وتقدم وتقدم يا ابن الإسلام المعظم المعظم شمر ساعدك وتقدم وتقدم يا ابن الإسلام المعظم المعظم شمر ساعدك وتقدم يا ابن الإسلام المعظم شمر ساعدك وجاهد قومي جاهد وتقدم مع الأماجد الأماجد يا ابن الإسلام المعظم يا ابن الإسلام المعظم شامخ الأنوفي الأنوفي تقدم لو رجال الألوفي الألوفي تقدم شامخ الأنوفي الألوفي تقدم لو رجال الألوفي الألوفي يا ابن الإسلام المعظم يا ابن الإسلام المعظم خلي علي يا لواء الدين علي خلي عدوك يولي خلي ولي يا لواء الدين علي خلي عدوك يولي خلي ولي يا ابن الإسلام المعظم يا ابن الإسلام المعظم بعد اليوم ما ظني لا ما ظني وغني يا بارود غني غني فراقك بعد اليوم ما ظني لا ما ظني يا ابن الإسلام المعظم يا ابن الإسلام المعظم هي الله الإسلام المعظم المعظم شمر ساعدك وتقدم يا ابن الإسلام المعظم المعظم شمر ساعدك وتقدم يا ابن الإسلام المعظم هي الله هي